هي ضمان لكن بإيش؟ بالدية لا بالقصاص. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في الاشتراك في القتل. الآن لو اشترك أكثر من واحد، عصابة ولا مجموعة مجرمين اشتركوا في قتل شخص، يقتلون جميعا ولا لا يقتل إلا واحد منهم؟ هذه وصور الاشتراك عديدة، قد يشتركون كلهم، هذا يضرب بالسكين من يده وهذا يضرب من يد الثاني وهذا يضرب على بطنه فيموت الرجل. وفي صورة ثانية أن يكون أحدهما آمرا والثاني قاتلا، يقول روح اقتل فلان فيروح يقتله، هذه اشتراك أحدهما الآمر والثاني القاتل. قد يكون من صور الاشتراك الإكراه على القتل، فالمكره مشترك مع المباشر. بدأ أولا بقاعدة الباب فقال: فصل، تقتل الجماعة بالواحد. هذه هي المسألة الأولى، حكم قتل الجماعة للواحد، تقتل الجماعة بالواحد، لكن هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يكون فعل كل واحد منهما يصلح للقتل، كل فعل يعني هذا فعله يصلح لإثبات القتل عليه وهذا فعله يصلح. مثاله الجرح، أوضح شيء فيه أن يجرحه، هذا ضربه، هذا جرحه جرح وهذا جرحه جرح فمات الرجل من مجموع هذه الجرح. الجرح قلنا يقتل ولا لا؟ الجرح مطلقا يعتبر من قتل العمد. فهؤلاء افترض 20 واحد اشتركوا كلهم يقتلون به، قال عمر في غلام تمالأ عليه جماعة من أهل صنعاء، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. واضح؟ الصورة الثانية أن يكون فعل واحد منهم صالح للقتل وفعل الآخرين غير صالح للقتل، كما لو جاء واحد فوكزه والثاني وضربه بحجر والثالث وطعنه في بطنه فمات، من الذي يقتل؟ الثلاثة، الثالث، أحسنت، الثالث وهو الطاعن. واضح؟ نعم. إلا طيب لو كان فعل كل واحد لا يصلح للقتل، هذا ضربه ضربة لا تصلح للقتل وهذا ضربه ضربة لا تصلح للقتل وهذا ضرب، فما مات من مجموع ذلك، فما الحكم؟ قالوا إن تواطؤوا على قتله بهذه الطريقة فحكمهم حكم الأول، يقتلون جميعا، وإن لم يتواطؤوا فلا يقادون ولا يقتلون. طيب هب أن هذا المقتول تنازل أهل القصاص، الآن لو طالبوا بالقصاص بيقتلون 10، قالوا أهل أولياء الدم قالوا لا ما نبغى نقتل 10 في واحد، تنازلنا عن القصاص ونطالب بالدية، كم دية تدفع؟ 1 أو 10 يا شيخ؟ قال المصنف: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. أدوا دية واحدة لأن القصاص فيه أمر غير مجرد الضمان وهو التشفي وما إلى ذلك، أما الدية فهي ضمان، ما يمكن شخص عليه 10 ديات. واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى الاشتراك في القتل عن طريق الإكراه، أحدهما مكره والثاني مكره، فإما أن يكون المكره، إما أن يكون المكره غير مكلف، شخص أكره المجنون أو الصبي على قتل، أخذ واحد صبي وضربه وهدده بالقتل، قال خذ المسدس واقتل فلانا، فذهب الصبي وقتل، القصاص على من؟ على المكره ولا على الصبي؟ الصبي أصلا ما عليه قصاص، لكن المكره هل عليه قصاص؟ الجواب نعم، على المكره هنا القصاص، بل لو لم يكرهه ولو كان مجرد أمر، سيأتي بعد قليل، لو مجرد أمر فإنه يثبت القصاص. طيب الحالة الثانية أن يكون المكره مكلفا بالغا عاقلا، أكره مكلف، أتى شخص بالغ عاقل قال خذ المسدس اقتل فلان إذا لم تقتله فسوف نقتلك، خلاص. إن كان هذا المقتول ليس أصلا ممن يثبت فيه القصاص، حربي كافر حربي، فيه قصاص على أحدهما؟ لا قصاص، لكن إن كان المقتول مكافئا قال المصنف: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. فالقتل أو الدية عليهما، إذا طولب بالقصاص ثبت القصاص وطولب به، من اللي يقتل؟ كلاهما. واضح؟ عليهم، وإن ثبتت الدية تقاسماها. نعم. الصورة الثالثة من صور الاشتراك، الاشتراك بأن يكون أحدهما آمرا والآخر مباشرا للقتل. هناك حالات يكون الضمان على الآمر وحالات يكون الضمان على القاتل. أما الحالات التي يكون الضمان على الآمر فهي 3 حالات. الأولى: وإن أمر بالقتل غير مكلف، أن يكون الآمر، أن يكون المأمور غير مكلف، جاء صبي صغير أعطاه مسدس قال اقتل فلان فراح وقتله، من الذي يقتص منه، الآمر ولا القاتل؟ الآمر. الثاني أو مكلفا يجهل تحريمه، شخص حديث عهد بإسلام ما يدري عن، قال شوف فلان هذا نحن العلماء عندنا أفتوا بأنه إيش يجب قتله، وهذا مسكين حديث عهد بإسلام أعطاه مسدس قال روح عشان تدخل الجنة، وحديث عهد بإسلام هو واحد عاقل وعالم، فذهب وإيش وقتله، فمن الذي عليه القصاص؟ الآمر. الثالث طيب لو أمر مكلفا يعلم تحريمه، سيأتي بعد قليل أن القصاص على القاتل لا على الآمر. الثالث أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل. الصورة الثالثة أن يأمر السلطان شخص يقول تعالي فلان اذهب ونفذ الأوامر بقتل فلان، والأصل والظاهر أن هذا السلطان يعني لا يأمر بقتل شخص إلا بعد صدور حكم قضائي وثبوت إيش ثبوت البينات على أنه أتى بأمر يوجب قتله، خلاص. فهذا الرجل بنى على هذا الأصل وراح وقتل نفذ الأمر السلطاني، فهل القصاص على القاتل ولا على الآمر؟ القصاص على الآمر لا على القاتل، واضح شيخ؟ أي نعم. أما لو علم أن السلطان أراد أن يقتل هذا الشخص ظلما قال نفذ هذه أوامر تنفذ فذهب وقتل، فالقصاص على القاتل نعم، إلا أن يكون مكرها فقد سبق في الإكراه نعم. طبعا في خلاف عند العلماء هنا في هذه المسألة، هل شرط ذلك أن يكون يعني المصنف ماذا قال أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، هل الشرط أن يعرف كونه يقتل بحق أو الشرط ألا يعرف كونه يقتل بظلم؟ يصير وين موضع الخلاف؟ إذا اشترطنا أن يكون عارفا أنه قتل بحق أو اشترطنا أن لا يكون عارفا بكونه يقتل ظلما، وين موضع الخلاف يصير؟ في من جهل الحال، واضح؟ في من جهل الحال ما يدري والله قتل أمر قتله بحق أو بباطل، على قول المصنف رحمه الله أنه إذا لم يعلم فقتل، هل عليه القصاص؟ ليس عليه القصاص. وبعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام يقول إذا اشتهر عن هذا السلطان الظلم والأمر بقتل الناس ظلما فإنه لا يجوز له أن يقدم إلا إذا عرف أنه إيش بحق، وإلا كان القصاص عليه نعم. وإن قتل المأمور طيب قال في القود وديته على الآمر في هذه الثلاث الحالات الأولى، ما هي الحالة التي يكون فيها الضمان على القاتل لا على الآمر؟ قال وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. إذا كان المأمور مكلفا عالما بتحريم إيش القتل وراح وقتل امتثالا لأمر من الآمرين، فهل القصاص على الآمر ولا على القاتل؟ القصاص على القاتل، هذا الذي ذكره المصنف أن القصاص على القاتل. قال فالضمان عليه دون الآمر، لماذا قال فالضمان ولم يقل القصاص؟ قصاص ليش؟ الضمان يشمل القصاص أو الدية نعم. ثم ذكر صورا فيها اشتراك اثنين في القصاص، لكن إيش الإشكال في هذه الصور؟ أن أحدهما لا يجب عليه لا يثبت في حقه القصاص. مثال ذلك لو أن مسلما وذميا اشتركا في قتل ذمي، الذمي يقتل بالذمي ولا لا؟ يقتل بالذمي. المسلم يقتل بالكافر ولا ما يقتل؟ لا يقتل بالكافر، فما الحكم؟ قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا. هذه الحالة الأولى أن لا يجب القود على أحدهما مفردا، أما لو كان القتل يجب على كل واحد منهما منفردا فهذه المسألة الأولى في الباب اللي هو يقتل الجماعة بالواحد، واضح؟ أما إذا كان لا يجب القود على أحدهما منفردة، مثال ذلك قال لأبوة أو غيرها، لأبوة أو غيرها، سيأتي معنا أن الأب لا يقتل بابنه وأن المسلم لا يقتل بالكافر، فلو اشترك أب وغيره أو اشترك مسلم وكافر في قتل شخص فما الحكم؟ قال فالقود على الشريك، فالقود على الشريك يعني على الثاني، لا يقتل الأب ما يقتل يقتل الثاني، المسلم الذي قتل لا يقتل يقتل الآخر نعم. فإذا طالبوا بالدية قالوا ما نبغي قصاص نبغى دية، فما الحكم؟ فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. إذا طالبوا بالمال فإنه يشترك بنصف الدية، فيدفع هذا المسلم في المثال السابق أو هذا الأب في المثال السابق نصف الدية. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط القصاص. والقصاص أيها الإخوة الكرام، القصاص له شروط لثبوته. لاحظ أن نمشي الآن يعني بالتدريج. أول قضية أننا نقول نوع القتل الذي يثبت فيه القصاص هو فقط العمد، انتهينا. إذن أخرجنا الخطأ وإيش وشبه العمد، نأتي للعمد. هذا العمد هناك صور يثبت فيها القصاص وهناك صور لا يثبت فيها القصاص، هذا هو المقصود بهذا الباب وهو شروط القصاص. طيب، هب أننا أثبتنا القصاص وصدر الحكم القضائي بثبوت القصاص، هذه الآن الشروط الأربعة لإصدار الحكم القضائي باستحقاق فلان القصاص. خلاص، هناك باب اللي بعده باب شروط استيفاء القصاص. هذه إيش شروط استيفاء القصاص؟ صدر الحكم القضائي أن فلانا يستحق القصاص، ذهبنا بعد ذلك إلى التنفيذ، مرحلة التنفيذ. هل مجرد صدر الحكم القضائي نأخذ هذا الشخص ويقتل لا فرق بين مرأة حامل ولا مريض ولا غيره؟ نقول لا، في فرق. إذن عند التنفيذ انظر إلى شروط استيفاء القصاص. خلاص، طيب، ما هي شروط ثبوت القصاص؟ نصدر فيها الحكم القضائي باستحقاق فلان للقصاص أربع شروط. قال: باب شروط القصاص، وهي أربعة. أولها عصمة المقتول. عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوما، معصوم من الذنوب والمعاصي ولا ها يعني معصوم الدم. من هو معصوم الدم؟ يخرج من هدر دمه، مثل من الحربي، ومثل من أيضا المرتد، ومثل من أيضا الزاني المحصن، وهكذا. فهؤلاء غير معصوم الدم. انتبه يا شيخ إلى نقطة مهمة عند الفقهاء رحمهم الله، لأن هناك فرق بين طالب العلم والفقيه وبين المثقف. اللي يسمع الكلام كذا نص إيش يعني، يقولون نصف فقيه يفسد البلدان. ولهذا بعض الناس اللي يجي يحضر درس ويمشي ربما يسمع مثلا نحن نقول الوالد لا يقتل إذا قتل ولده، يفهم يظن أن الوالد حلال يقتل ولده. لا، معاذ الله، استغفر الله، ولا تقتلوا أولادكم، ما يجوز، هذا من قطعيات أنه لا يجوز. لكن المقصود في ثبوت القصاص. يأتي مرة واحد يسمع يقول لك إذا سرق شخص من بيت المال فإنه لا يثبت عليه حد السرق، يروح يفهم أنه السرقة من بيت المال إيش جائز، هذا غلط، واضح. يأتي واحد يسمع أنه إذا قتل الزاني المحصن فإنه لا قصاص، فيفهم من ذلك أنه أي واحد من حقه إيش يقيم الحدود ويروح يقتل في يقول هذا فلان زاني محصن، ولا قتل المرتد يروح أي واحد يقتل المرتد يقول لأن الشيخ قال في الحرم ها أنه من قتل مرتدا فليس عليه قصاص، صح كذا؟ نقول لا، هناك فرق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بين أمرين، بين الجواز وبين ثبوت القصاص. نحن نقول لا يجوز لأحد أن يقتل مرتدا إلا الإمام، الأصل مثل هذه تنفيذ هذه الحدود. إنسان ارتد لا يقتله في دار الإسلام، لا يقتله إلا الإمام أو نائبه. زنى وكان محصنا يأخذوه مجموعة ويرجمونه، لا يجوز ذلك. سيأتي أول كتاب الحدود، قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. خلاص، الحد لا يقيم إلا الإمام أو نائبه. لكن هب أن رجلا مخطئا عاصيا افتأت على الإمام وجاءوا للزاني المحصن حكم عليه، صدر عليه صك قضائي بأنه يرجم، طلع من المحكمة واحد جاء وقتله، أصاب ولا أخطأ؟ بقتله قطعا أخطأ، ما في شك. لكن يثبت القصاص عليه ولا ما يثبت؟ لا يثبت القصاص عليه، واضح هذا؟ أي نعم. كذلك المرتد، يقولون ولو قبل استتابته، يعني مرتد ثبت عليه الحكم قضائي، صدر حكم قضائي من المحكمة أنه فلان هذا مرتد، الواجب هو استتابته، فإن تاب فهو مسلم، صح ولا؟ رجع إلى الإسلام يشهد لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام، وإن لم يتب فإنه يقتل بالسيف. جاء واحد مخطئ وعاصي ومفتئت على الإمام وعلى السلطات وجاء وقتل هذا المرتد بعد صدور حكم قضائي بردته، لسه يبغوا يستتيبوه، المحكمة تبغى تستتيبوا بكرة ولا بعده، فقتله هذا الشخص، ما تقولون يثبت القصاص؟ لا يثبت القصاص. ليس معنى هذا أن هذا الفعل مباح ولا أنه صحيح ولا أنه جائز، واضح؟ نعم. فلهذا فرع المصنف على هذا الشرط مسائل، فقال عصمة المقتول، فلو قتل مسلم يتفرع عليها مسألتين، مسألتان، الأولى فلو قتل مسلم أو فلو قتل مسلم حربيا أو مرتدا، أو قتل ذمي حربيا أو مرتدا. أيوة. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لم يضمنه لا بقصاص ولا بدية، لأنه غير معصوم الدم. حتى ترى قضية الحربي، الكافر الحربي، يسيتم سبق معنا في كتاب الجهاد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. جاء واحد وافتأت على الإمام وراح قتل في كفار حربيين مثلا، هل هذا مصيب ولا مخطئ؟ الأصل أن يستأذن الإمام، لكن ليس معنى هذا نقول ما دام أخطأ يثبت عليه القصاص. لا، لا يثبت القصاص، نعم، لكن قد يعزر. الشرط الثاني من شروط القصاص يا شيخ؟ ثاني التكليف. التكليف، التكليف هذا شرط في القاتل ولا في المقتول؟ في القاتل وليس في المقتول. لما المقتول فإنه يثبت في القصاص صغيرا كان أو كبيرا، نعم. فلا قصاص على صغير ومجنون. فلا قصاص على صغير ومجنون. سبقت المسألة ولا ما سبقت؟ سبقت، لكن المصنف أراد أن يجمع الشروط في سياق واحد. سبق قوله وعمد الصبي والمجنون، خطأ. الثالث من شروط القصاص، الثالث المكافأة. ما معنى المكافأة يا شيخ؟ مكافأة المقصود بين المقتول وقاتله حال الجناية، ما معناها؟ بأن يساويه في الدين، في أمرين، بأن يساويه في الدين والحرية. نعم، أن يساويه في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، وأن يساويه في الحرية فلا يقتل حر بعبد. طيب العكس، سيفرع المؤلف خمس مسائل التفريع. قال بأن يساويه في الدين والحرية والرقة. واحد، فلا يقتل مسلم بكافر. هذا التفريع الأول، تفريع على الدين ولا الحرية؟ الدين، لا يقتل مسلم بكافر. الثاني، ولا حر بعبد. هذا تفريع على الحرية. الثالث، وعكسه يقتل. وعكسه يقتل. المشترط هنا أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. أما لو كان القاتل أقل فقتل العبد الحر أو قتل الكافر الذمي مسلما، يثبت القصاص ولا ما يثبت؟ يثبت القصاص. الرابع، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. لأنه لا يشترطه المكافأة في الذكورة والأنوثة، المكافأة فقط في الدين والحرية. أما رجل يقتل امرأة، امرأة تقتل رجل، يثبت القصاص. الرابع من شروط القصاص، الرابع عدم الولادة، يعني أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. فإن كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص، ولذا فرع عليه فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. لا يقتل والد بولده، هو الوالد هنا سواء الأب أو الأم، على يعني أو نزل، سواء كان الأب المباشر أو الجد أو الجدة إلى آخره، نعم. ويقتل الولد بكل منهما. العكس، إذا قتل الابن أباه والعياذ بالله فإنه يقتل ولا يسقط القصاص، نعم. اليوم إلى أي باب شيخ؟ يعني العفو، نعم، استعمل. باب استيفاء القصاص. صدر الحكم القضائي الآن بأن زيدا أو أن فلان ابن فلان يثبت عليه القصاص، صدق من محكمة التمييز ومر بالإجراءات القضائية المتعارف عليها، خلاص. طيب، جاءت الآن مثلا التنفيذ عند الشرطة ولا الأمارة ولا أي مكان، مباشرة يأخذون هذا ويقتلون؟ قال لا، اصبروا، تحققوا من ثلاثة شروط للاستيفاء، إذا لم تتحقق انتظروا حتى إيش تتحقق. ما هي هذه الشروط؟ يشترط له ثلاثة شروط. الأول، أحدها كون مستحقه مكلفا. يعني إيش مستحقه؟ يعني أولياء الدم. من هم أولياء الدم؟ إذا قتل شخص من هم الذين يستحقون دمه؟ يعني يكونون أولياء في دمه، لهم الحق في المطالبة بالقصاص أو الدية أو العفو، هم أولياء الدم وهم ورثة الميت، هم الورثة، خلاص. فهؤلاء لهم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يعفوا على التفصيل. طيب، لا يجوز أن يستوفى القصاص حتى ننظر في هؤلاء الورثة. تعال جب لنا حصر الورثة، هذا حصر الورثة، فيهم قاصر. يعني إيش قاصر؟ لأن نعبر لكم بالمصطلحات المتداولة في المحاكم وفي الأنظمة. قاصر يعني إيش؟ مجنون أو صبي دون البلوغ. قالوا نعم فيهم قاصر، لا يجوز تنفيذ القصاص، خلاص ما في تنفيذ، اصبر حتى يبلغ الصغير أو يعقل المجنون. ولهذا قال فإن كان صبيا أو كون مستحقه. والمستحق هنا واحد ولا جماعة؟ قد يكون واحد في صور، لكن الغالب أنه يكون جماعة، فلا بد أن يكونوا كلهم مكلفين، هذا الشرط الأول. فيتفرع عليه قال فإن كان صبيا أو فإن مجنونا، فإن كان مستحق القصاص كلهم أو بعضهم، أو بعضهم، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، لا يستوفى. طيب إيش نسوي؟ نخلي هذا القاتل يطلع برا تمشى، ممكن يهرب. قال لم يستوفى، لكن وحبس الجاني، يحبس الجاني إلى أي مدى؟ إلى البلوغ والإفاقة، إلى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، ولا يجوز قتله قبل ذلك. الشرط الثاني، الثاني اتفاق الأولياء الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. جبنا والله حصر الورثة وتأكدنا أنهم جميعا مكلفون، كلهم بالغون إيش؟ عاقلون. تعالوا يا جماعة وش تقولون؟ تطالبون بالقصاص ولا تطالبون بالدية؟ إذا اتفقوا جميعا على القصاص يمكن أن ينفذ. لو خالف واحد شيء، واحد قال لا أنا عفوت، والبقية عددهم 60 واحد، الورثة 60، خلاص كيف ورثة 60؟ ما شاء الله عنده أولاد كثير. طيب ف59 طالبوا بالقصاص، واحد يقول لا عفوت، يثبت القصاص؟ لا يثبت القصاص. ولهذا قال وليس لبعضهم أن ينفرد به، أو لا يستوفى القصاص. نعم، فليس لبعضهم أن ينفرد به. نعم. طيب افرض أن الموجودين الآن في البلد من 60 هؤلاء موجود منهم 55، في 5 مسافرين، تعرفون أيام المصنف المسافر هذا يمكن ما يرجع أصلا، ما في عندك جوال ولا بترسل له إيميل ولا، واضح؟ فماذا نصنع؟ وإن كان من بقي غائبا، الخمسة الباقين إما غائبين أو صبيا أو مجنونا، أو صبيا أو مجنونا، هذا عرف في الشرط السابق. ماذا نصنع؟ انتظر القدوم والبلوغ والعقل، انتظر قدوم الغائب فلا ينفذ القصاص حتى يقدم ويطالب، وانتظر بلوغ الصبي وعقل المجنون. الثالث من الشروط، الثالث أن يؤمن الاستيفاء، أن يتعدى الجاني، أن يؤمن في الاستيفاء، أن يتعدى الجاني. طيب لو كان لا يؤمن، لو كان لا يؤمن، هل هذا يصير قتل عمد ولا لا؟ ها؟ الآن مثال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، حامل، لو أن الحامل هذه قتلت، لو قتلنا الحامل، الجاني هي المرأة لكن اللي في بطنها جاني ولا ما هو جاني؟ ليس جانيا. تعدى الاستيفاء إلى غير الجاني ولا ما تعدى؟ تعدى، صح. فإذا الحامل قتلت، فهل هذا قتل عمد ولا لا يا شيخ دهان؟ ها؟ قتلت بمحدد عمد. قال لك شرط هنا أن يؤمن في الاستيفاء، هذا شرط استيفاء، ما له علاقة بكونه قتل عمد، بل ولا علاقة له في إصدار الحكم القضائي باستحقاقها. هي حامل الآن والجلسة القضائية منعقدة، وتم التأكد واعترفت بأنها هي اللي قتلت، يثبت عليها القصاص ولا لا؟ يثبت القصاص. ينفذ؟ نقول لا، ما ينفذ حتى إيش؟ قال المصنف فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت، إذا وجب على حامل هذا واضح، قتلت وهي حامل، أو حائل ليست حاملا قتلت ثاني يوم حملت، خلاص. فماذا نعمل؟ لم تقتل حتى تضع الولد، لا تقتل حتى تضع الولد، لأن إذا قتلناها والولد في بطنها تعدينا، والقصاص مبناها على العدل وتحقيق العدل، هذا صار إيش؟ ظلما وقتلا لغير الجاني. ولا يكفي أن تلد، بل لا بد بعد الولادة من إيش؟ وتسقيه اللبا. نعم، قال حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. اللبا على وزن عنب، وهو أول اللبن، أول اللبن. ويقولون إن الرضيع لا يستغني عن هذا اللبن، يعني بعد هذا اللبن ممكن يرضع من غير أمه، لكن اللبا هذا في أوله يقولون إنه لا يستغني عنه، والله أعلم. نعم. طيب بعد ما سقته أمه وضعت وسقته اللبا، خلاص طلعونها من مستشفى الولادة، ويثبت القصاص ولا يصير شيخ؟ قال ثم إن وجد من يرضعه، بعد ذلك إن وجد من يرضعه، تمام، ثبت القصاص، نفذ القصاص، هو ثبت من أول لكن ينفذ أو ما ينفذ. فإن وجد من يرضعه غير الأم فإننا نقول ينفذ القصاص، إن لم يوجد من يرضعه إلا الأم شو نسوي فيه شيخ؟ وإلا تركت حتى تفطمه، نقول تترك حتى تفطم هذا الرضيع، لأننا لو أمرنا بقتلها مع وجود رضيع لا يوجد من يرضعه لتعدى القصاص إلى غير الجاني، وتعدى ضرره إلى غير الجاني. هذا القصاص، الكلام هذا في الحامل على القصاص في النفس في القتل، أما القصاص فيما دون النفس كقطع الأصبع واليد والرجل والأطراف ونحو ذلك فيبين حكم المصنف قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. ولم يشف في الطرف مثل قطعت يد، فمتى نقول تقطع يدها؟ إذا وضعت. ليش ما قال حتى تسقيه اللباء؟ لأن لا يتنافى هذا مع سقي اللباء. الحد والحد في ذلك كالقصاص نفس الكلام، إذا ثبت عليها حد يوجب قتلا كحد الزنا بعد إحصان فما الحكم هنا؟ نفس الكلام اللي قلنا، نقول لا ينفذ عليها الحد حتى تضع الولد وتسقيه اللباء، ثم إن وجد من يرضعه نفذ، وإن لم يوجد من يرضعه أجل التنفيذ إلى أن تفطمه، على نفس التفصيل السابق. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل فقال فصل هذا الفصل يتعلق ببعض الشروط المتممة لاستيفاء القصاص. ما هو الشرط الأول؟ ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. هذا شرط لجواز استيفاء القصاص أن يكون ذلك بحضرة الإمام أو نائبه، فليس لأحد الناس أن يستوفوا القصاص. نعم السلطان أو نائبه قد يمكن ولي الدم هو بنفسه من استيفاء القصاص، لكن يكون ذلك بإيش؟ بحضرة الإمام. ما قال لا يستوفي القصاص إلا الإمام أو نائبه، لا، قال لا يستوفى إلا بحضرة الإمام أو نائبه. الشرط الثاني وآلة ماضية، أن يكون الاستيفاء بآلة ماضية، وهذا خلاف بين العلماء. المذهب أن استيفاء القصاص لا يكون إلا بالسيف حتى لو كان القاتل قتل بغيره، ولهذا قال آلة ماضية، قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق. طبعا فيما دون النفس مثل في قطع الأطراف وكذا يكون بآلة ماضية مثل السكين أو شيء يكون حاد بحيث يقطع لا يكون فيه يعني إيلام، يكون آلة ماضية حادة. نعم في النفس لابد أن يكون بالسيف، ولذا قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. لو أن الرجل قتل بالمسدس هل يستوفى القصاص بالسيف ولا بالمسدس؟ على المذهب بالسيف، والمصنف قال ولو، إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء يقول يستوفى القصاص بمثل ما قتل القاتل، لأن الأصل في القصاص أنه يراد به المساواة والمماثلة، فإذا قتلوا بمسدس يقتل بمسدس وهكذا. نعم العفو عندنا اليوم ولا؟ نعم. باب العفو عن القصاص. نعم الإنسان أو أولياء الدم أيها الإخوة الكرام إذا قتل موليهم عمدا فلهم أن يطالبوا بالقصاص، ولهم أن يطلبوا الدية، ولهم أن يعفوا، واضح؟ ولهذا قال المصنف يجب بالعمد القود. القود الخيار الثاني، القود اللي هو القصاص، الثاني أو الدية. الخيار فيها إلى الجاني ولا إلى أولياء الدم شيخ؟ أولياء الدم، ولذا قال فيخير الولي بينهما. نعم التخير لأولياء الدم، سيأتي معنا تخيير يكون للجاري في الدية. الدية خمسة أصناف في على المذهب، أصول الدية خمسة، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، الخيار فيها لمن؟ للجاني وليس لأولياء الدم. هناك أمر أفضل من هذين وهو العفو، قال وعفه مجانا أفضل. فالأفضل لأولياء الدم أن يعفوا، أن يعفوا عن حقهم من غير عوض. قوله وعفه مجانا أفضل يعني من غير أخذ الدية. هناك حالات لولي الدم، هناك حالات لولي الدم. الحالة الأولى أن يختار القود اللي هو القصاص. الحالة الثانية أن يعفو مطلقا. الحالة الثالثة أن يعفو ويقيد عفوه بكونه عفوا عن الدين، يقول عفوت عن الدين، واضح؟ الحالة الرابعة أن لا يذكر العفو عن الدين وإنما يقول اخترت الدين. خلاص الآن هم عند القاضي، قالوا ايش تبغون؟ قالوا نريد القصاص. هذه الحالة الأولى، إذا اختاروا القصاص ثم لما خرجوا من عند القاضي أرادوا أن ينزلوا إلى الدية، لهم ذلك ولا لا؟ لهم ذلك. طيب إذا أرادوا أن يصالحوا عن القصاص بمبلغ أكثر من الدية يجوز ولا لا؟ لهم ذلك أيضا، واضح؟ ولهم أن يقتصوا، لهم أن يقتصوا على حسب ما طلبوا ابتداء، واضح؟ نعم. ولهم أن يعفوا. طيب الحالة الثانية، ولهذا قال المصنف فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط، هذه الحالة الثانية أن يعفو عن الدية. يقول ايش تقولون؟ قالوا أما الدية فلا نريد دية، لا نريد دية يعني نبغى نعفو، ولا لا نريد دية يعني متمسكين بالقصاص؟ ها يحتمل. وش يقول المصنف؟ فله أخذها والصلح على أكثر منها. فله أخذ الدية، هو قال في المجلس القضائي أنا ترى الدية ما بناخذ، لن نقبل منه دية، ما ناخذ دية نحن. خرجوا تصالح وقالوا خلاص ناخذ الدية، لهم ذلك، لهم ذلك، لأنهم لهم القصاص فلهم ما هو دونه. الثاني وإن اختارها ولهم أيضا الصلح على أكثر منها، يعني قالوا لا نريد الدية، يتمسكين بحقهم في القصاص، خرجوا لهم أن يصالحوا على أكثر من الدية، يقولوا نبغى بدال الدية مثلا الآن دية العمد 400,000، قالوا نريد 600,000، واضح؟ لهم ذلك. الحالة الثالثة وإن اختارها، اختار الدية، قالوا ايش تقولون؟ قالوا نريد الدية، بعد ما خرجوا قالوا نبغى القصاص، لهم ليس لهم ذلك. ولهذا قال أو عفى مطلقا، أو عفى مطلقا، وش تقولون؟ قالوا عفونا ثم أرادوا يطالبون بالقصاص، لهم ليس لهم ذلك. نعم. أو هلك الجاني فليس له غيرها، أو هلك الجاني، فهذا الجاني القاتل طالبوا بالقصاص، يوم طلعوا برا إلا الرجل صار له حادث ها ومات، لهم يأخذون قصاص بداله مثلا واحد ثاني ولا شيء؟ ما في، ليس لهم إلا إيش؟ ليس لهم إلا الدية. قال فليس لهم غيرها. إذا عفى مطلقا يعني قال عفوت، فهذا يقولون لم يقيده بقصاص ولا دية، له أن يقول عفونا عن الدية بس ما تنازلنا عن القصاص. وقد يقول عفوت عن القصاص وأريد الدية، وقد يقول عفوت. إذا قال عفوت وسكت فهذا يلزم بالعفو عن القصاص، لكن لا يلزم بالعفو عن. انتقل المصنف إلى مسائل تتعلق بما دون النفس. قال وإذا قطع إصبعا عمدا، هذه مسألة السراية، مسألة السراية، شخص قطع لشخص إصبع عمدا، وش الواجب الآن؟ القصاص بقطع الإصبع، خلاص. لكن الذي حصل أن الجناية سرت ومات هذا الشخص، فما الحكم؟ فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس. طيب انقطع إصبعا فسرت ولم يكن قد عفى، فسراية الجناية مضمونة، وسيأتي ذكر ذلك لاحقا إن شاء الله، أن سراية الجناية مضمونة وله أن يطالب بالقصاص في النفس، ماشي. طيب إذا عفى قطع إصبع وش تبغى؟ قال أبدا مسامحه وعفوت عنه، ما أبغى لا قصاص ولا دي. بعد العفو سرت إلى النفس، فننظر هل العفو كان على مال أو على غير شيء؟ إن كان العفو على غير شيء، وكان العفو على غير شيء فهدر، يقولون لأن الجناية نفسها ما وجب فيها شيء فسرايتها من باب أولى. يعني إذا ألحقنا السراية بالجناية، الجناية ثبت فيها شيء؟ ها ما ثبت فيها شيء، لأنه عفى فلا شيء في السراية، هدر يعني لا يضمن. وإن كان العفو على مال، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، فله تمام الدية، أي دية ما سرت إليه. يعني طبعا هو المؤلف ذكر صورتين للسراية، قال فسرت إلى الكف أو إلى النفس. صورة السراية للنفس يموت، صورة السراية للكف أنه الكف كلها تتلف، جيد. قال المصنف رحمه الله فله تمام الدية، أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه وتوجب الباقي. فمثلا الإصبع فيها كم عشر، خلاص، والكف فيها النصف، فنسقط الآن الذي نوجبه في السراية هو إيش؟ تسعة، لا إيش نسميه شيخ؟ أربعة أخماس النصف، صح ولا لا؟ لأن الكف فيها النصف، خلاص. قال تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه، إن هذا الرجل صالح عن الماء عن الإصبع بشيء، خلاص هذا الذي صالح عن الإصبع بشيء أخذ ماله، سرت بعد ذلك إلى بقية الكف، كم نأخذ؟ أربعة عشر الدية، صحيح، أربعة عشر الدية، أحسنت، أنا قلت أربعة أخماس النصف، طولتها يعني، صحيح ولا مو صحيح شيء؟ أي نعم، الحمد لله. طيب تفضل يا شيخ. طيب الآن المسألة التي بعدها أن يوكل من يقتص، يقول يا فلان اذهب الآن بينفذون القصاص، أنت وكيل عني في استيفاء القصاص، وراح بحضرة الإمام أو نائب الإمام وكيل في استيفاء القصاص خلاص، وأولياء الدم مجتمعين في البيت قالوا ما بنحضر القصاص، واجتمعوا وتناقشوا قالوا يا جماعة الخير صاحب الزاد يقول وعفوه مجانا أفضل، لماذا لا نعفو؟ قالوا خلاص عفونا، هيا اتصلوا على الرجال يقولوا له خلاص، اتصلون عليه جوالهم مقفل، خلص الشحن واستوفى القصاص بعد عفوهم، فما الحكم؟ قال المصنف وإن وكل من يقتص ثم عفى، وكل من يقتص ثم عفى ولي الدم أيوة، فاقتص وكيله ولم يعلم، ولم يعلم مسكين ما وصله الخبر، فلا شيء عليهما. الآن هذا الوكيل اقتص من نفس معصومة ما عادت مستحقة للقصاص، لكن لكونه لم يعلم سقط عنه القصاص، فلا نثبت عليه قصاصا. طيب نثبت على العافين جزاهم الله خير ان عفوا، كمان نثبت عليهم قصاص؟ فلا شيء عليهما، واضح؟ نعم. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، إذا وجب للرقيق القود، طبعا إذا وجب للرقيق القود معناها أن هذا قود في النفس أو فيما دونها، فيما دون النفس قطع إصبعه، قطع إصبعه، من اللي له حق؟ عمدا طبعا، نفترض مسألة عمد، من اللي له حق يطالب بالقصاص أو يسقط القصاص؟ السيد ولا العبد؟ العبد. خلاص. أو تعزير قذف، إذا قذف العبد شخصا، إذا قذف العبد شخص، إذا قذف شخص هذا العبد، هذا جاء واحد واتهمه بالزنا قذفه، حق القذف سيأتي معنا أن حد القذف حق للمقذوف. طيب هل يقوم السيد، هل الآن الحق للسيد ولا للعبد المقذوف؟ للعبد المقذوف. لماذا قال لرقيق قود أو تعزير قذف ولم يقل أو حد قذف؟ ليش؟ لأنه سيأتي معنا في باب الحدود. أيوه شيخ محمد أحسنت، أن من قذف رقيقا فعليه التعزير وليس عليه الحد. طيب إن مات هذا العبد انتقل الحق إلى سيده، قال فإن مات، فإن مات فلسيده، فإن مات فلسيده. إلى هنا، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا، حتى لو كان، حتى لو كان الحد دون القتل لا يستوفى، حتى لو كان، لا بالنسبة لل، بالنسبة للفرق بين النفس وما دونها في اشتراط سقي اللبا. الله يجزاك. قوله أخت لأبوين هل هي، من حب أن ينصرف يا مشايخ لا بس، أخت لأبوين هل هي أخت المحظون أو أخت لأب؟ لا، المقصود أخت المحظون، أما أخت أخت الأب هي العمة، خلصنا منها. أخت الأخت لأب هي العمة. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ المذهب أنه لا يشرع قراءة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، وإنما يشرع ذلك في التشهد الثاني، وهو في التشهد الثاني ركن عندنا في المذهب الحنبلي المعتمد، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني ركن، والصلاة على الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم. يا آل بيتي رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، ثم قال من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لكن عندنا في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الثاني، لكن زيادة الصلاة على الآل هذه سنة، واضح؟ وأظن بعض العلماء يمكن الشافعية يجيبونها، والله أعلم. قال يكره، ما أدري، الله أعلم. الصلاة في التشهد الأول ما أدري، الله أعلم، لا تشرع، لكن هل نقول يكره؟ لا أدري، الله أعلم. زيادة الذكر في غير موضعه لا يبطل الصلاة، يكره. نعم، بس هل هذا يعني حقيقة، أنا أحب أن يجاوب إذا وقفت نص في المسألة، أما تخريج فما على تخريجه تعريجه، إذ ما له القياس والتخريج لفقد آلات القياس والبروق، وهل يرى الأعمى بليل من بروق؟ نعم، تفضل. أي نعم، كذلك القربة في القربة. أي نعم، صدقت، ما أدري والله وجه ذلك، ما أدري. نعم، الورثة كلهم ورثة الميت، نعم، رجالهم ونساءهم كلهم. لا أدري، هل المخارجة مع العبد تسقط النفقة أو لا؟ هو على كل حال المخارجة اتفاق بينهما، فإن اتفق على المخارجة جاز، أما هل تسقط لا أدري، يعني لو أنه اتفق على المخارجة وعجز، الظاهر أنه ليس اتفاقا لازما، والله أعلم. أنه يقول ادفع لي في اليوم 50 ريال والباقي تصرف السيد مع عبده، بقي شيء مشايخ؟ لا يسقط إذا لا يسقط القصاص لكن ينتظر حضور الغائب. لا يستوفى. نعم أي ممكن، يقول في زماننا هذا إذا كان غائبا يمكن الوصول إليه باتصال، الحمد لله رب العالمين. نعم ممكن القاضي يكتب إلى قاض آخر وهكذا، والله تعالى أعلم. هو على كل حال ليس بلازم على من طلب منه المال، يعني لو قالوا ادفع لنا زيادة على الدية هذا صلح بينهما بالتراضي. أي نعم، بس أقصد أنه ليس ملزما هو بدفع هذا المبلغ. نعم لا أدري، الله صحيح في إشكال، الله والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.